ومنهم أيضا ما هو جاهل معاند، جاهل معاند في غاية العناد، حاله كحال أولئك: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، الآية الأخرى مهتدون. فهذا لا يعذر، هذا لا يعذر لعناده. وأما من لبس عليه الحق واختلط عليه الأمر وهو يريد الحق ويريد يصل إلى الخير، ولكن هؤلاء يثق بهم ويسمع لهم، وما يعني قد سمع شيئا من أهل الخير وأهل هذه الدعوة الناصحة، ولكن رجل مريد الخير ويبحث عن الخير ويسعى في ذلك الخير لأجل الوصول إليه، فهذا يرجى أنه يعذر. وأما جاهل معاند ومكابر ولا يريد أن يسمع شيئا، فالله سبحانه وتعالى ما عذر الجهال أولئك الذين قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، ما عذرهم الله سبحانه وتعالى، بل جعلهم منهم، جعلهم من هؤلاء المشركين الكبار الصناديد، وجعلهم من زمرتهم ولم يعذرهم. فليس كل جاهل يعذر، ليس كل جاهل يعذر، فمن الجهال من بلغته الدعوة وعرف الدعوة ولكن عنده هوى في نفسه، عنده هوى والعياذ بالله في نفسه، فهذا ما له عذر. ومن الجهال من يريد الحق ويسعى لأجل الوصول إلى الحق، لكن ابتلي ببعض علماء السوء يحسن الظن بهم وأنهم هم علماء الأمة، وأن من عداهم فهذا شرير يريد حرب الإسلام ويريد طعن في الدين ويريد كذا وكذا، فهذا مسكين، هذا مخدوع بهؤلاء، فالواجب عليه أن يسعى في الوصول إلى الحق. وأما الجهل الأول فهو جهل معاند مكابر شهواني، لا يريد يسمعنا لهؤلاء فقط لأنه يوافق ما عنده من الباطل. فليس كل جاهل يعذر، فمن الرافضة منهم جهال في أوصاف أولئك، لكن معاندون كابرون يثقون بهؤلاء المجرمين من يطعنوا في عائشة يطعنوا في دين الله ولا يريدون أن يسمعوا عن غيرهم، وبلغتهم الحجة ينذركم به، ومن بلغ بلغتهم الحجة، فهؤلاء الجهال لا يعذرون، وهؤلاء مع الرافض المجرمين يحشرون بإذن الله، لأنهم بلغتهم الحجة وبلغتهم دعوة أهل السنة والجماعة. لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار. قال: إذا كنت تصلي الليل وأذن الفجر ماذا تفعل؟ هل تقطع الصلاة أم تكمل؟ تكمل الصلاة وتسلم، تكمل الصلاة، لا تقطع صلاتك التي أنت فيها، تكمل الصلاة وسلم الحمد لله فلك الأجر. قال: ما أقسام الناس في الصلاة؟ ما أدري ماذا تعني أقسام الناس في الصلاة، فإن تريد الحديث أن منهم ما يكون له النصف ومنهم ما ليس له إلا الثلث، يعني بحسب خشوع الناس في الصلاة وحسب إقبالهم على الله سبحانه وتعالى يتفاوتون في الصلاة، فنعم فالناس أقسام في هذه الصلاة بحسب قربهم من الله فيها والسجود اقترب وخشوعهم فيها وإقبالهم على الله سبحانه وتعالى فيها، فليس كمن هو مشغول ربما في صلاته ويفكر في بعض الأمور يريد أن يعجل في صلاة يخرج لقضاء هذه الأشياء، فهو يختلف مع من أقبل على الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة وترك كل شيء خلفه من أمور الدنيا وتلبس بهذه العبادة وأتمها على ما أراد الله سبحانه وتعالى، فهذا نصيبه منها ليس كنصيب من قصر في شيء من واجباتها أو من مستحباتها. وأما من أركانها فصلاته باطلة، قال: هل يجوز فرقعة الأصابع في الصلاة؟ لا، لا، إلا إذا حصل شيء عفويا من غير مقصود، كان يسد ثم وضع يده على الأرض فحصلت فرقعة فهذا ما عليه شيء، لكن يجلس يعبث في الصلاة يفرقع الصلاة ويعبث في الصلاة هذا مكروه، إن في الصلاة لشغلة، يقول عليه الصلاة والسلام فأنت مشغول بالقراءة في الصلاة ومشغول بأذكارها وركوعها وسجودها، فهذه الفرقعة تنافي الشغل بالصلاة فهو مكروه هذا الفعل في الصلاة. قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل، عمار أي لا تخلطوا الحق بالباطل، يقال لبس الثوب يلبس لبسا، ولبس عليه الأمر يلبس أو يلبس لبسا أي خلط عليه واختلط عليه الأمر خلط عليه، فيكون لا تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم من صفة محمد بالباطل وغير ذلك من أنواع الحق الذي جاءكم من ربكم لا تخلطوه بالباطل سواء كان من صفة محمد أو من غير ذلك. وقيل نعم أحسنت، وقيل لا تلبس الإسلام باليهودية والنصرانية، أحسنت. قوله وتكتم الحق، نعم لا تكتم يعني نعت محمد لا تخون الحق ولا تبين الحق، فإن الله أخذ عليكم الميثاق ببيان الحق وعدم كتمانه، أحسنت. قوله وأنتم تعلمون، نعم أحسنت، وأنتم تعلمون أي أن محمدا نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يليق بكم مع علمكم، ربما تعذرون مع جهلكم، أما مع علمكم فلا عذر لكم. قالوا أقيموا الصلاة أي الصلوات الخمس لمواقيتها وحدودها، وآتوا الزكاة أي أنواع الزكاة هنا، أي المقصود بالزكاة المفروضة، قيل المفروضة وقيل تطوع وقيل الفطر، قيل زكاة الفطر، والذي يظهر أنها المفروضة لأنها قرنت بالصلاة الواجبة. قولوا واركعوا مع الراكعين، نعم أحسنت، أي صلوا مع المصلين محمد وأصحابه، ولماذا ذكر برفض الركوع ولم يقل وصلوا مع المصلين، قال واركعوا، نعم لأن اليهود قالوا ليس في صلاتهم ركوع فأمرهم الله سبحانه وتعالى بما ليس في صلاتهم مع ما هو معلوم من صلاتهم الذي هو ربما يوافق صلاة المسلمين، لكن صلاتهم ليس فيها ركوع فخص الركوع لأن الخطاب في ظاهره لهم. طيب وقيل لأن المشركين أثقل ما كان عليهم من الصلاة الركوع فذكر بعينه ونص عليه، نعم أحسنتم، والظاهر هنا تنويها وتنبيها على شأن الركوع وأن الصلاة لا تكون إلا به. قال هل تعرف أن السحر صحيح هو عبارة عن تمرة تنشأ بسبب علاقة الساحر مع الجن؟ ولا شك في ذلك أن السحر الكفري لا يتوصل إليه ساحره أي الساحر هذا إلا بهذه العلاقة مع الجن، لكن هذا الذي ذكرت من الكلام هو خاص بالسحر هذا الذي أشرت إليه المخرج من الملة، فإنه لا يتأتى إلا عن هذه الطريق وهي العلاقة مع الجن، فيمكنه من ذلك بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى. بسم الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهذه الآية فيها توبيخ لمن كان يأمر الناس بالبر ولا يعمل ما يأمر به في نفسه ويخالف ما يأمر به في نفسه، وهذا خطأ. فلذلك أنكر الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين يأمرون بالبر ولا يأتون هذا البر، الذين يأمرون بالبر ولا يفعلون هذا البر. وما أحسن ما قال بعضهم: أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، إلى قوله لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. وقبل ذلك: فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع ذا التعليم وينفع التعليم. فلا بد أن يبدأ الشخص بنفسه قبل أن يأمر غيره، وهنا يقبل منه النصح ويقبل منه الخير. وأما إذا كان يخالف ما يقول ولم يبدأ بنفسه فهذا غالبا ما ترد دعوته، كما قال من قال: مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها نفسه أو حتى تعيها نفسه أولا. يا قوم، من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ. هذه من الأبيات الجميلة التي حفظناها عن شيخنا يحيى حفظه الله تعالى: مواعظ الواعظ لن تقبل حتى تعيها نفسه أولا. يا قوم، من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ، أظهر بين الناس إحسانه وبارز الرحمن لما خلا. فنعم، فلا بد من هذا الذي أشارت إليه الآية: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ولو بدا بنفسه فدادها عن غيها لكان قد أفادها. هذا كلام جميل. الشخص لو يبدأ بنفسه عن غيها لحصلت له الفائدة العائدة عليه، وأما أنه يحرق نفسه كالشمعة ويضيء غيره فهذا يتضرر، كما سيأتي من الحديث المعلوم بقصة ذلك الواعظ الذي كان يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه، وينهى الناس عن المنكر ويأتيه، فهذا يعرض نفسه لعذاب الله سبحانه وتعالى. فعلى الآمر بالمعروف أن يبدأ بنفسه إذا أراد أن يسلك هذا المسلك، وإذا أراد أن يقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد أن ينجح في دعوته. إذا أراد أن ينجح في دعوته ويكون لدعوته قبول فعليه أن يبدأ بنفسه فيما يأتي وفيما يذر. وأما أنه يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه وينهى الناس عن منكره أول من يسارع إليه فهذا دعوته ترد. وما أحسن تلك الكلمة التي كان يقولها شيخنا أو كان قالها رحمه الله لما ذهب المملكة، فوجد إحسانا ووجد أيضا كذلك تعاونا منهم ومحبة لأهل العلم، فقال رحمة الله تعالى عليه كلمة عظيمة: قال: أنا أتأثر بالأفعال ولا أتأثر بالأقوال. تأثر فيه ذلك الصنيع وذلك الإحسان من آل سعود، تأثر به رحمه الله تعالى وقال هذه الكلمة التي سطرها التاريخ، سطرها التاريخ وتكون مدوية في آذان الطيبين الذين يحبون مثل هذا الخير. فقال كلمة عظيمة: أنا أتأثر بالأفعال ولا أتأثر بالأقوال. وفعلا هو وغيره رحمه الله تعالى يتأثرون بالأفعال، وأما الأقوال فيحسنها المنافقون، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. فعندهم أقوال منمقة وعندهم أقوال مطلية بشيء من الزخرف الذي يجعل من يسمعه ربما يقبله ويتأثر به. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. ومنافق عليم اللسان له تأثير، وكما قيل في زخرف القول: تزيين لباطنه، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. تقول: هذا وجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وقدحا وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فإن التعبير الجميل له تأثير. إن من البيان لسحرا، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالقول البليغ له تأثير في الناس، فيجد قبولا عند الناس ويجد رواجا عند الناس. وأما العي ربما وإن كان معك شيء من الحق، لكن ما تجد له القبول ذاك عند الناس، مع أنك تتكلم بالحق وتتكلم بالخير، لكن لا تقدمه في البلاغة التي أرادها الله. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالقول البليغ له تأثير. ومن أعظم القول البليغ أن الشخص يعمل بما يقول، فهذا له تأثير. من أعظم ما يكون القول بليغا وله تأثير عند الناس وفي الناس أن تعمل بما تقول. فإذا عملت أثرت هذه الأقوال، وإن لم تكن بذات الفصاحة أنت، لكن عملك هذا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى خير من أقوالك. وأما أقوالك منمقة وجميلة وحسنة من حيث اللغة العربية والبلاغة، وأعمالك سيئة، والله لو كنت ما كنت في البلاغة، فإن الناس تنظر إلى عملك، تنظر إلى عملك، فإذا رأوا فعلك خلاف قولك فإنهم يردون عليك دعوتك ولا يقبلون منك ما تقول. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فالله عاتب هذا الصنف الذي يأمر الناس بالبر وينسى نفسه من البر، فلا يعمل البر الذي يأمر به، بل يعمل خلافه. وما أحسن ما ينقل عن ابن عباس رحمه الله تعالى أن رجلا قال لابن عباس رضي الله تعالى عنه: أريد أن آمر بالمعروف وأن أنهى، نعم أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال له: إن لم تخشى أن تفضحك هذه الآيات فافعل، وإلا فابدأ بنفسك. إن لم تخشى أن تفضحك هذه الآيات فافعل، وإلا فابدأ بنفسك. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وتلا قوله سبحانه: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وتلا قوله سبحانه وتعالى حاكيا عن شعيب: ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فإن كنت تعمل فضيحة هذه الآيات فافعل، قم بالواجب هذا الأمر المعروف النهي عن المنكر، وإلا فابدأ بنفسك. وأما إذا خشيت فضيحة هذه الآيات، الآية الأولى لما تقولون، أو الآية الأولى تأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم، الآية الثانية لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والآية الثانية حكاية عن شعيب: ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وهذا الذي يليق بالعبد والداعي إلى الله، أن يقتفي أثر المرسلين عليهم الصلاة والتسليم، أنه يقول هذا شعاره: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فأنت إذا كنت تنهى عن شيء لا تخالف فيه، بل اعمل به، وأول من تعمل به أنت، ليكون له قبول عند الناس ولتنجح دعوتك، وكذلك أيضا تبلغ ما تريد من الخير. وخلاف هذا صد عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وخلاف هذا تنفير عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فعلينا أجمعين أن نعتني بهذا الجانب العظيم، وهو جانب العمل بالعلم، جانب العمل بالعلم. فإن أعظم سبب للداعي في نجاحه في دعوته إلى الله العمل بالعلم. فإذا عمل بالعلم ثبت علمه أولا، ثم أثر علمه. إذا عمل بالعلم ثبت علمه له، ثم كذلك أثر في الناس بعد ذلك. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. إذا في عمل ثبت العلم، وإذا لم يكن هناك عمل ارتحل، ذهب العلم ولم يستفد منه صاحبه، ونسأل الله العافية والسلامة. فهذه الآية فيها نصيحة للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وبالأخص وفيها نصيحة لأهل الإسلام بالأعم على وجه العموم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، لكن أول ما يدخل في العتاب في هذه الآية العظيمة الدعاة إلى الله جل وعلا، فإنهم يليق بهم وخليق بهم أنهم يعملون ما يأمرون وينتهون عما ينهون. قال رحمه الله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أليست لكم عقول؟ كيف هذا العقل العظيم الذي جعله الله وركبه فيك لا ينهاك عن هذا الشر الذي أنت فيه؟ هذا صنيع المجانين، أما صنيع العقلاء خلاف هذا تماما. فالله سبحانه وتعالى خاطبهم بهذا الخطاب لأنه ركب فيهم آلة عظيمة وهي العقل. العقل هذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فلذلك تجد الآيات يختمها ربنا سبحانه وتعالى بهذا الأمر العظيم، بهذا الأمر: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب وكذلك لأولي النهى. كلها تجد بعض الآيات وكثيرا من الآيات مختومة بهذا الأمر: أفلا تعقلون، لأولي الألباب، لأولي النهى. الشخص ينبغي له أن يستغل هذه النعمة العظيمة، نعمة العقل، فإن الإنسان إنما هو بهذا العقل، إذا ذهب صار في حيز المجانين، صار في حيز المجانين ولا يكلف بشيء بعد ذلك، وإنما مناط التكليف من مناط التكليف العقل. فإذا وجد العقل مع الأمور الأخرى وجد التكليف، وأما إذا فقد العقل فإن الشخص لا يكلف بشيء لجنونه. رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق، فإذا فاق هنا يكلف، وأما هو متلبس بجنونه فلا يكلف بشيء من أمور الشريعة. أفلا تعقلون، أليست لكم عقول؟ قال رحمه الله: قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر أي بالطاعة نزلت في علماء اليهود، وذلك أن الرجل منهم كان يقول لقريبه وحليفه من المسلمين إذا سأله عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم أثبت على دينه، فإن أمره حق وقوله صدق. وهذا الحق، هذا هو الحق الذي ليس به خفاء ولا مرية فيه، أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم حق وقوله حق وصدق عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الواجب الذي يجب على الناس جميعا أن يرشدوا إليه، مسلمهم وكافرهم يجب عليهم أن يرشدوا إلى أمر محمد عليه الصلاة والسلام جنهم وإنسهم، ويجب عليهم أن ينقادوا لأمر محمد مسلمهم وكافرهم، والمسلم الحمد لله على هذا، وجنهم وإنسهم يجب عليهم أن ينقادوا لهذا الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وجاء به رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. فنعم، فهذا النصح لا شك أنه صواب، ولكن اليهود يخالفونه ولا يعملون به، فلذلك عوتبوا بهذا العتاب. قال: وقيل هو خطاب لأحبارهم حيث أمروا أتباعهم بالتمسك بالتوراة ثم خالفوا وغيروا نعت محمد صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم فلا تتبعونه وأنتم تعلمون، أي تتركون أنفسكم فلا تتبعونه أي محمد عليه الصلاة والسلام، أي محمد عليه الصلاة والسلام، وأنتم تتلون الكتاب أي تقرؤون التوراة فيها نعته وصفته أفلا تعقلون أنه حق فتتبعونه، فلا تعقلون أنه حق فتتبعونه. قال: والعقل مأخوذ من عقال الدابة، وهو ما يشد به ركبة البعير فيمنعه من الشرود. هذا هو العقل في اللغة، مأخوذ من عقال الدابة، وهو ما يشد به ركبة البعير فيمنعه من الشرود فيعقلونه. فكذلك العقل يمنع صاحبه من الكفر والجحود، يمنع صاحبه من الكفر والجحود والمعاصي ومخالفة ما يقوله، كل هذه العقل حاجز بينك وبينهم، ولكن بعضهم أضاعوا عقولهم، أضاعوا هذه العقول ولم يمتثلوا لما تأمر به، فلما تلوثت الفطر فصارت العقول تنساق ربما الشر، تأمر بالشر والعياذ بالله، ولا تستسيق الحق والخير. وإن الأصل في العقل هذا أنه يعقل صاحبه عن الكفر وعن الجحود وعن مخالفة ما يأمر به من الخير ومقارفة ما ينهى عنه من الشر. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو عمرو بكر بن محمد المزني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس ابن حمزة. من هو الحفيد؟ الحفيد من هو؟ فلان هذا حفيده ابن الابن، أحسنت، الحفيد هو ولد الولد، قال له حفيده، حفيد العباس بن حمزة. قال أخبرنا الحسين بن الفضل البجلي قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد. ما حال علي بن زيد؟ علي بن زيد ضعيف، علي بن زيد بن جدعان ضعيف الحديث، فالحديث بهذا السند ضعيف لضعف علي رحمه الله، وهو يصلح الشواهد. قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. وهذا الحديث لم يثبت كما سمعته من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه علي بن زيد بن جدعان، لكن لا شك أن عقوبتهم عظيمة كما سيأتي من الحديث الآخر، فالحديث الآخر فيه دليل على عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه، وأما هذه العقوبة فكما ترى الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف. محمد بن يوسف من نسبته محمد بن يوسف نسبته نعم فربري سنت راوي ايش خاري سنت قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل. من هو محمد بن إسماعيل وما حاله؟ عبد الله بخاري رحمه الله، محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، أصح كتاب مؤلف على الإطلاق، أصح كتاب مؤلف على الإطلاق، وبعده صحيح مسلم. قال أخبرنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله من هو؟ المديني الملقب بحية الوادي أبو الحسن رحمه الله تعالى، علي بن المديني، علي بن عبد الله المديني الملقب بحية الوادي أبو الحسن. ما حال والده؟ والده ما حال يا نبيل؟ ضعيف. سئل علي عن والده فقال: الوالد ضعيف. هذا من الأمانة العلمية، قال: سأل غيري. نعم الوالد ضعيف. نعم قال: أنت إمام صدق، كيف نسأل غيره؟ قال: الوالد ضعيف. ما كان يريد من باب البر بأبيه أنه يقول لهم الوالد ضعيف، يرى أن هذا خلاف ما لكن النصح لدين الله سبحانه وتعالى ولأهل الإسلام، وأنه حاول أنه يتملص من الجواب لأنه اختص بأبيه ولا يجيب عن هذا السؤال، فقالوا: لا أنت إمام. فقال: الوالد ضعيف. ولا يزيد على هذا، الوالد ضعيف خلاص ضعيف، ولا يقول حذروه ومدري ايش وهذا كذا، خلاص انت اديت الامانه، ما فيش داعي للزيادات، ما في داعي، فهذا والد. قال اخبرنا علي بن عبد الله قال اخبرنا سفيان. علي عن سفيان؟ من سفيان؟ اذا رايت عليا عن سفيان فمن سفيان؟ نعينه أحسنت بن عيينة. قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل. أبو وائل من؟ شقيق بن سلمة. والأعمش لو كنت تنطق لسألتك، ولكن ما أدري لملازمتك للدروس. نعم، سليمان بن مهران. ما كنيته؟ ما كنيته الأعمش؟ وعند من؟ أبو محمد الكوفي. عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال أسامة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله، أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وكان يحبه رضي الله تعالى عنه، يجلس مع الحسن أو مع الحسين على رجليه، أحدهما على رجل والآخر على رجل أخرى، لشدة محبته عليه الصلاة والسلام لأسامة. ولما جاء ذلك القائف وأخبر أن تين الرجلين من تين الرجلين، فرح عليه الصلاة والسلام، قال: هذه من هذه. وأسر جدا حتى رؤية السرور على أسرار وجهه عليه الصلاة والسلام، لأن القائف قال: أسامة ابن زيد. زيد كان شديد البياض، جميل أبيض زيد رضي الله تعالى عنه، وأسامة ولده أسود اللون، حالق سواد شديد، كان عليه أسامة رضي الله تعالى عنه ولد زيد. وكان ربما بعض من يستغل مثل هذه الألوان المختلفة من المنافقين في الطعن في أهل الخير، الطعن في أهل الخير، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم التمس منهم شيئا من ذلك، فدعا القائف ليفصل القضية، ولا يستطيع أحد بعد ذلك أن يتكلم ويكون قذفا ولو بالتعريض، فقال: هذه من هذه، غطوا الجميع وأبدوا الرجلين فقط، غطوا الجميع الجسد وجعلوا الرجلين باديتين. فنظرهما القائف وقال: هذه الأرجل من هذه، ربما يعرف بالأصابع، يعرف بالأصابع أن هذه الأصابع من هذه الأصابع، المضير مثلها، فالأولاد يشبهون الأبناء وإن اختلفت الألوان، فتجد هناك بعض الملامح، بعض الملامح فيهم تدل على أن هذا ولد هذا. وأحيانا يكون انزعه عرق بعيد من الأجداد الذين قد ماتوا وذهبوا، فلا يجوز الحكم على الشخص لأجل اختلاف اللون بأنه ليس ولده، فهذا من القذف إذا لم يكن عندك برهان على هذا الشيء. فأسامة كما علمت من لونه، ووالده كان أبيض رضي الله تعالى عن الجميع، وهو ممن ولاه النبي عليه الصلاة والسلام على بعض إمرة الجيوش. قال أسامة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أي تنقطع أمعاؤه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، أي يا فلان. وأي هنا من حروف النداء للقريب تستعمل، لا ينادى بها البعيد، وإنما ينادى بها القريب، أي عم، قل لا إله إلا الله. وهذا من هذا الباب، أي فلان، كانوا قريبين منه في النار، كنت تفعل كذا وكذا، فهي من حروف النداء التي أهملها الناس في الاستعمال، وتركيزهم في الاستعمال على الهمزة فقط، ولا لا بأس باستعمال هذه الحروف إحياء للغة. أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه. هذا شأني، هذه علتي وهذا بلائي، وهذا الذي جرني إليكم وجعلني محشورا في زمرتكم. قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وقال شعبة عن الأعمش: فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه، كما يطحن الحمار برحاه. ونسأل الله العافية، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الحديث صحيح يا أخوان. فالحاصل أن الآية فيها عتاب للدعاة ولأهل الإسلام أنهم لا يخالفوا ما يأمرون وينهون عنه، هذا واضح. إلهنا سبحانه وتعالى، حمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.